remate de chapitre 14, Inter France. La remarque de s'intéresse à dire que le phénomène d'interférence lumineuse ne peut pas se réaliser que sous des conditions bien déterminées. Même le phénomène d'interférence, il n'a pas fait des choses qui sont très importantes. Les sources qui sont les plus لأنه نحن بالانترفرنس بده يكون عندي أكثر من سورس بالديفراكسيون الفينومين دي ديفراكسيون السابق بالشابيتر 13 كان عندي سورس واحد بينما أنا هلأ عندي أكثر من سورس أو موا بده يكونوا دو سورس نحن ببروغرامنا عندنا اثنين سورس بس لحتى نحقق انترفرنس ما حناخذ أكثر من هيك طيب هالدو سورس لازم دواف رومبلير دو كونديسيون شرطين لازم يتحققوا باثنين سورس. الأول، الشرط الأول السينكرونيزاسيون، الشرط الثاني هو الكويرونس. إذا بدهم يكونوا دو سورس سينكرون و كويرونت. شو المقصود بسينكرون؟ سينكرون يعني السورس عم يعطوا إيميت دي رادياسيون أ ميم فريكونس، أو بيان دو ميم فريكونس، نفس الفريكونس، يعني مثلا عندي سورس S1 دو لوميير عم تعطيني راديياسيون روج دو لونغور دوند مثلا 750 نانومتر الثاني لازم تعطيني كمان روج دو لونغور دوند 750 نانومتر نفس الشيء تماما لحتى هالاثنين راديياسيون يعملوا انترفرنس هلا ما بيكفي هذا الشرط الوحيد بده يكون تحقق الشرط الثاني بس احنا عم نحكي شو معنى السينكرونيزاسيون سينكرونيزاسيون اذا راديياسيون دو ميم فريكونس بالنسبه ل الكوهيرونس الكوهيرونس يعني الريتار ديميسيون دو لون بار رابور ا لوتر يعني دو لون دو دي سورس بار رابور ا لوتر يعني اثنين سورس شو عم يعطوا؟ عم يعطوا كريون مو كل وحده عم تعطي كريون مو طيب هذا الريون مو اللي عم تعطي كل سورس لازم يكون مع التاني يكون الديكالاج يا اما زيرو يعني مع بعضهم سيمولتانمون عم ينعطوا يا اما اذا واحد سابق التاني بشكل دائم سابقه معناتها هالسبق هذا الديكالاج بده يكون خلال الوقت هو نفسه ما بيتغير اذا لحتى يكون السورس سينكرون مثل ما قلنا لازم يكون الرادياسيون دو ميم فريكونس لحتى يكون كوفيرونت بده يكون يا اما اون فاز يا اما الديفازاج ديميسيون بيناتهم لهالاثنين سورس الديفازاج ديميسيون ريست كونستان دوران لو تون هلا كومون رياليزي يعني كيف ممكن نحقق وجود اثنين سورس عندهم المواصفات انه يكونوا سينكرون وكوفيرونت بنقول له ابسوليمون اون نو بو با رياليزي On ne peut pas réaliser, يعني حتما ما بنقدر نحقق phénomène d'interférence de deux sources au moyen de deux sources distinctes. يعني كل واحدة لحالها مستحيل لأنه ممكن تحقق أنت إذا كان كل واحدة لحالها إذا كانوا عندك اثنين سورس ديستينكت ممكن يكونوا سينكرون بس الكوفيرونس مستحيل يصير. ليتحقق الكوفيرونس بده يكونوا اثنين سورس هولي هن إيماج دون سورس أونيك. إذا بدنا نكون اثنين سورس هولي شو قلنا؟ إيماج لا سورس أونيك. كل ديسبوزيتيف نو بيرمي دو رياليزي سي دو سورس أو سي دو كونديسيون دون لي دو سورس؟ هاد ديسبوزيتيف اسمه ديسبوزيتيف ديونغ. سو ديسبوزيتيف نو بيرمي دو رياليزي دو فونت لومينوز F1 F2 كي سون إيماج دو كوا؟ d'une même source principale. من حط نحنا منجيب plaque de carton نحفر فيها اثنين فونت باري على بعضهم وطبعا الفونت بده يكون اللارجور الاوردر تاعو حوالي 1 ملي ليصير في ديفراكسيون من خلالها اذا في عندي اثنين فونت انا اللي هو اثنين فونت ما بيمثلوا سورس لانه ما في ضوء هون بده يكون عندي سورس انا اساسيه هالسورس حاططها ورا هالاثنين فونت بهلا هالسورس الاساسيه برينسيبال ايمي دو لا لوميير مثلا مونوكروماتيك معينه تعطيني مثلا راديياسيون روج دو لونغور دون 700 نانومتر مثلا. هلا هالنيير هيدي بتمرق من هنا، بتمرق من خلال الفونت اف 1 والفونت اف 2. لما بيطلع اللينير من الاف 1 والاف 2 بيكون في عندي كوهيرنس، وهن بيكونوا بالاساس سينكرون. اذا ما صار عندي اف 1 واف 2 دو سورس سينكرون اي كوهيرون ا لا فوا. سي لا دوزيام ريمارك دون لو شابيتر انترفيرونس.